وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، رسول هو سيدنا محمد مصدق لما معكم من الحقائق ومن الشرائع ومن الشعائر. فالدين يا سيادة المستشار أركان الثلاثة، ليس هناك فرق بين الشريعة وبين الدين. المستشار يريد أن يفرق بين الدين وبين شرائع الله، ولكن الدين عبارة عن ثلاثة أشياء: عقائد وشعائر وشرائع. العقيدة وحدانية الله، إيمان بالله، إيمان بالكتب، إيمان بالملائكة، إيمان بالرسل، إيمان بالقدر، إيمان بالبعث. هذا هو جانب العقيدة. أما الشعائر فهي الصلوات والزكوات والصيام والحج، أي العبادات. أما الشرائع فهي المعاملات: الزواج، الطلاق، أحكام الرضاعة، أحكام الرهن، أحكام التجارة، أحكام الشفعة، الحدود، حد الخمر، حد الزنا، حد القذف، حد البغي، حد الحرابة، حد السرقة، الجهاد وأحكام الجهاد، الميراث وأحكام الميراث بعد الموت. كل هذه تسمى شرائع ومعاملات وسلوك ما ترك الإسلام شاردة ولا واردة إلا أحصاها. المستشار يريد أن يمزق أركان الدين. الدين مجموعة العقائد والشعائر والشرائع، لا بد من استيفاء هذه الثلاثة. فمن أيقن أن الله واحد ولم يقم الصلاة، قال النبي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فالدين الذي ينجي صاحبه من عذاب الله عبارة عن ثلاثة أشياء: تصديق بالجلال، وعمل بالأركان، وإقرار باللسان. اسمعوا هذه القضية جيدة. الدين تصديق بالجلال أي بالقلب، عمل بالأركان أي بالفرائض، إقرار باللسان أي نطق بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن المستشار ساق لنا آية في كتاب الله أراد أن يفرق فيها بين الإيمان وبين الإسلام، وهي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. هذه الآية الكريمة نزلت في حق قوم تظاهروا بالإسلام وأرادوا أن يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان قد دخل قلوبهم، لكن الله تعالى لا يحب الخداع، فكشف أوراقهم أمام سيدنا محمد وقال لهم: إنكم تقولون آمنا باللسان ولكن الإيمان ليس في اللسان، إنما الإيمان محله القلب، فإذا دخل الإيمان قلوبكم فقولوا آمنا وأسلمنا. أما ما دامت القلوب مظلمة خاوية على عروشها فلا تقولوا آمنا، إنما قولوا أسلمنا، لأن الإسلام نطق بالشهادتين. فمن نطق بلسانه ولم يؤمن قلبه فليس ذلك هو الإيمان الكامل. ومن آمن قلبه ولم ينطق بلسانه كلمة التوحيد فإنه لا يسمى مسلما ولا تجري عليه الأحكام الشرعية. أيها الإخوة الأعزاء، فالإيمان والإسلام شيء واحد لا بد منهما لنجاة الفرد. الإيمان تصديق والإسلام عمل بالأركان. لكن المستشار حدث عنده خوف فقال إن الكون كله مسلم سواء رضي أم كره، واستدل على ذلك بقوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأنا أقول من هذا المكان لكل من يقرأ القرآن، اقرأ القرآن بتدبر ووعي. الإسلام له تعريف في اللغة العربية وله تعريف في اصطلاح أصحاب العقيدة وعلماء العقيدة. المستشار يريد أن يقول إن اليهود مسلمون وإن أبيتم، وإن النصارى مسلمون وإن أبيتم، لأن الله قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأنا أقول له بناء على هذه القاعدة فإن إبليس مسلم لأنه في الكون، وإن أبا جهل مسلم لأنه في الكون، وإن أبا لهب مسلم لأنه في الكون، وإن الوليد بن المغيرة مسلم، وكل الكفار مسلمون. فلماذا قال الله تعالى في حق إبليس إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، حكم عليه بالكفر؟ ولماذا قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها؟ ولماذا قال الله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا؟ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ما دام الكل أسلم طوعا وكرها، فلماذا اخرجت ابليس من دائرة الاسلام؟ لماذا اخرجت الكفار من دائرة الاسلام؟ اسمع معي هذا المعنى. الاسلام له معنى في اللغة وله معنى في اصطلاح اصحاب العقائد. اما معناه لغة فهو الانقياد والاذعان والخضوع. فإذا قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، معنى أسلم يعني انقاد لأمر الله وخضع لأمر الله. فلو سألت الكون كله من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك قائلا أنا مخلوق للواحد الديان. الكل خلقه. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وعاد الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مجدانا، سل الصخر والندى، سل الليل والاصباح والطير شادية، وسل هذه الانسام والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد حرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. من غير ربي؟ فالإسلام في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرعا معناه انقاد وخضع وأذعن له من في السماوات والأرض، من باب قوله تعالى